السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله تعالى نبدأ في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك خلال اليوم وغدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت من العصر إلى تقريبا الساعة 9:30 مساء، نقف قبيل صلاة المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة لأجل التهيئ للصلاة. فهذا الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية، هو كتاب من كتب العقيدة، وقد كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لرجل جاءه من مدينة واسط فطلب منه أن يكتب له عقيدة من في معتقد أهل السنة، واعتذر شيخ الإسلام تيمية من ذلك، ولكن الرجل ألح فكتب له هذه الرسالة. وكان شيخ الإسلام تيمية آنذاك عمره في 37 عمره، وكتب هذه الرسالة قيل ما بين الظهر إلى العصر، وهي مختصرة لكنها في جملها قد اشتملت على أبواب الاعتقاد الذي حصل النزاع فيه، لأن كتب العقيدة هي تكتب لأجل ما يحدث من البدع ومن الانحراف المعتقد، لا أنهم يكتبون كل ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الاعتقاد. فأهل الإسلام يعتقدون كل ما في كتاب الله عز وجل وكل ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة جميعهم، ولكن حدث أن ظهر فرق ضلوا في باب الاعتقاد الذي هو مجمع عليه عند أهل السنة، فضلوا في أبواب منه، في باب الإيمان، في باب الصفات، في باب القدر، في باب الصحابة أيضا فضلهم وإمامتهم وغير ذلك من تفاصيل الاعتقاد التي كانوا يكتبون في كل بدعة تظهر ردا عليها من الكتاب والسنة، وتفصيل ذلك الرد يعني، فيردون على هذه الشبهات التي حدثت في بعض هذه الأبواب، لا أنهم يذكرون كل ما يعتقده أهل الإسلام، فكل ما يعتقده أهل الإسلام كل ما في الكتاب والسنة. ولذلك إذا بدأوا بعض كتب اعتقادهم يقولون نؤمن بكل ما في الكتاب والسنة مما جاء عن الله عز وجل وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إجمالا، ثم يردون على ما حدث من الشبهة والفتنة تفصيلا. وكذلك شيخ الإسلام تيمية هنا أخبر أنه ما من كلمة أثبتها في هذا الكتاب إلا ورد بها على بدعة قد أحدثت في باب الاعتقاد. فيقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. بدأ بالشهادتين لأنها هي أصل الاعتقاد، فأصل الاعتقاد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يصح إيمان العبد والدخول في هذه الملة إلا إذا جاء بشهادة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومعنى ذلك أنه لا يعبد إلا الله، أو ليس هناك معبودا حقا وهو المعبود الحق إلا الله عز وجل، فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فأنا أوحد الله، أتخذه لي ربا ومعبودا وإلها، ولا أعبد معه أحدا أبدا بأي نوع من أنواع العبادة، فلا أصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، سواء العبادة إيش القولية أو العبادة الفعلية أو العبادة القلبية، لأن أنواع العبادة تكون في هذه الأمور الثلاثة: ك كما عرفه أهل الإسلام بالإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، وهذه العبادة. وكذلك جاء تعريفها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من إيش؟ من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الباطنة التي هي قول القلب وعمل القلب، لأن القلب يقول ويعمل، فقوله التصديق، أصل قوله التصديق، وأصل عمله المحبة، ثم يتفرع من المحبة الخوف والرجاء والتوكل، كل هذه، والخضوع لله عز وجل والذل له. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، طيب، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأيضا في هناك جانب آخر، في فعل وفي هيش، في فعل وفي ترك، في أقوال تقال وتفعل وأفعال تفعل، وهناك تروك، يعني لابد أن تكفر بالطاغوت، تجتنب الشرك. فإذا لم تجتنب الشرك تقول أنا أعبد الله وأعبد معه غيره، فنقول لا، أنا وقعت في الشرك الأكبر، خرجت من الملة، لأنه لا تعبد إلا الله، فلا بد أن تترك. إذن العبادة كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وترك كل ما يبغضه الله عز وجل من الأفعال والأقوال إيش؟ الظاهرة والباطنة. يعني نقول فعل وترك، وهذا يعني وإن كان تتميما لتعريف شيخ الإسلام تيمية، لكن لا بد منه للتوضيح، وإلا من فعل الأفعال التي يحبها الله عز وجل من مضمونها أن تترك الأفعال التي يبغضها الله عز وجل. إذن هذا هو العبادة وتحقيقها. وهناك من الأقوال والأفعال الظاهرة ما يخرج من الملة، وأيضا من الباطنة ما يخرج من الملة، يعني يوقعك في النفاق الأكبر. وهذه أيضا يعني لعلكم أخذتموها في مثل كتب التوحيد، مثل كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اللي هو كتاب التوحيد، فهو من بل أفضل كتاب بحسب علمي في من قرر أمور التوحيد، أنواع العبادة وتوحيد الله عز وجل ومجانبة الشرك، أنواع الشرك وأنواع العبادة التي إيش؟ التي تخرج من الملة، يعني أنواع العبادة التي إذا لم تفعلها تكون كفرت، وأنواع الشرك التي إذا فعلتها تكون أشركت وخرجت من الملة. فهذه بينها في ذلك. لكن لو ترك الإنسان بعض ما يحبه الله عز وجل من السنن مثلا، نقول ترك السنن لا يخرج من الملة، وترك الواجبات ينقص الإيمان لكن لا يخرج من الملة. لكن من ترك الفرائض، من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا يخرج من الملة عند أهل الإسلام أو عند أهل السنة. وأما فعل الذنوب فهو لا يخرج من الملة عند أهل السنة، وإن أخرج من الملة عند أهل البدع. طيب، إذن شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه تعني بالتوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. الربوبية، معرفة ربوبية الله، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه خالق كل شيء. يعني هذه الأمور العظيمة التي تدل على ربوبيته على خلقه، وهو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، لأنك تعرف أنه الرازق المحيي المميت الخالق العالم بكل شيء المحيط بكل شيء سبحانه، وسع كل شيء علما ورحمة، وهكذا أنه يجير ولا يجار عليه، كما كان قريش، كفار قريش يقرون بذلك. لكن هذا الإقرار الربوبية لا يكفي. طيب، هو من التوحيد، نعم من التوحيد، لكنه لا يكفي في الدخول في الملة، لا يكفي أن تكون موحدا توحيد أهل الإسلام، لأن الرسل أرسلوا لأجل أن يعبد الله وحده، وليس فقط أن يقر بربوبيته، لأن الإقرار بربوبيته هذا موجود في فطر العالمين. حتى الجاحدين مثل فرعون والنمرود كانوا يقرون بذلك حقيقة في قلوبهم، يعرفون أن الله هو الخالق لكل شيء ويعلمون ذلك، لكنهم لا يريدون أن يصرفوا العبادة لله عز وجل. إذن توحيد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية، ثم توحيد الله بأفعال العباد، وهو أن لا تعبد إلا الله عز وجل، ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله، يعني بكل أنواع العبادة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة حتى القلبية التي هي الخوف بالغيب، يعني لا يخاف بالغيب إلا من إلا الله عز وجل، ولا يرجى أيضا في الغيب إلا الله عز وجل. يعني ما تكون أنت الآن تخاف في قلبك من واحد غائب عنك، هذا يخل بالتوحيد عندك ولا ما يخل؟ يخل بالتوحيد إذا كان غائبا. أما لو كان إنسان أمامك ومع سلاح ويريد قتلك ووقع في قلبك خوف، هذا لا، هذا ليس من الشرك، هذا من الخوف الطبعي الذي هو الآن يداهمك خطر. لكن أن تخاف أحدا بالغيب هذا لا يجوز إلا لله، وهذا الفرق بين الخوف الذي فيه الشرك والخوف الذي ليس فيه شرك. طيب، هذه توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، هذا توحيد الألوهية. ولذلك بعض أهل العلم، طبعا توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لماذا أفردوه؟ قالوا لأن كثير من أسماء الله وصفاته جاءت في الشرع ولم تكن معلومة في الفطر، يعني عند الناس. فكثير من الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة الصحيحة يجب الإقرار بها، لأنها من تمام معرفة ربوبية الله عز وجل. فإذا عرفت صفاته، عرفت أسماءه، عظم في قلبك ربك عز وجل وعظمت شأنه. فمعرفة أسماء وصفاته هي من معرفة ربوبيته، لكن ليس معرفتها أنك عبدته، لا، معرفتها هذا داخل في الربوبية وليس في توحيد العبودية اللي هو توحيد الألوهية اللي هو توحيد الله بأفعال العباد. لكن هذا يكمل إيمانك في معرفتك بربك عز وجل. فكلما كان الإنسان لله أعرف أو بالله أعلم، كان لله أخشى وأخوف، يعني زادت عبوديته، زادت خشيته لله عز وجل. هذين الصنفين إذا قلنا الربوبية ويدخل فيها الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، والألوهية أيضا يعبرون عنها السلف بتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، يعني قسمين يسمونه، هو نفس التعريف اللي قلناه. المعرفة والإثبات ما هو؟ يعني معرفة الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وإثبات كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات والأفعال، تثبتها كلها لله عز وجل كما جاء، هذا معنى المعرفة والإثبات. طيب، عرفته بهذه الأسماء والصفات وثبتت ذلك، هل يكفي؟ لا، بقي إيش؟ بقي القصد والطلب اللي هو توحيد العبادة، فلا أدعو إلا الله عز وجل ولا أستغيث إلا بالله. هنا جاء توحيد القصد والطلب، وهو هذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام تيمية وقبله أيضا من أهل العلم مثل ابن بطة في كتابه الإبانة أيضا، وغيرهم ذكروا توحيد الربوبية والألوهية أيضا من هؤلاء المتقدمين. وليس ذلك يعني بدعا أو يقال أنه ما أحدث ذلك إلا محمد بن عبد الوهاب، هذا ليس صحيح، بل قبله قالوها هؤلاء مثل ابن بطة الحنبلي صاحب الإبانة الكبرى والصغرى، وكذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر ذلك عن السلف، وهذا التقسيم معروف عندهم. هذا التوحيد يعني باختصار اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأنه لا بد للعبد أن يحققه حتى يصح إسلامه، حتى يصح أنه مسلم وأنه موحد وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل. من بدع بعض أهل البدع يقولون أنتم جعلتم التوحيد أقساما، فنقول هذا ليس تجزئة للتوحيد، وإنما شرحا وتفصيلا لشيء أجمل حتى يفهمه الناس ولا يقع في الخلل فيه. لأن كثير من طوائف أهل البدع يظنون أن التوحيد أن تعلم أن الله هو الذي خلقك ورزقك وأحياك وأماتك، أن تعلم ذلك، هذا كثير من طوائف أهل البدع يظنون هذا التوحيد، ويجهلون التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب اللي هو توحيد العبادة، أن لا يعبد إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال حتى يعبد الله وحده، فهذا هو التوحيد الذي أرسل من أجله الرسل، لأن توحيد الربوبية يقرون به الكفار، وإنما أشركوا في ألوهية الله عز وجل وليس في ربوبيته. شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه أيضا بتعريف سهل، وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني من أمور الغيب، طاعته فيما أمر من أمور إيش؟ الشرع، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله بالبدع التي هي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها، لأن الله كمل الدين. إذن لا دين ولا شرع إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كمل الدين وكمل الشرع، فلا يعبد الله إلا بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فهذين الشهادتين، توحيد الإخلاص وهو ألا تعبد إلا الله عز وجل ولا تعبد غيره، وتوحيد المتابعة وهو ألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الشهادتين، الشهادة الأولى شهادة الإخلاص وهو ألا يعبد إلا الله، والشهادة الثانية شهادة المتابعة، توحيد المتابعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أصل الدين كله، ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما أمرنا الله، وأمرنا الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله كأمر الله في الشرع. هذين الأمرين هما شرطا قبول العمل، كما درستم وقد مر بكم أن العمل حتى يقبل لا بد له من إيش؟ من شرطين، أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن العمل يكون غير مقبول، كما قال الفضيل بن عياض وغيره أن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا ما إخلاصه وصوابه؟ قال ألا تريد به إلا وجه الله، وصوابه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عبد الله بغير الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مسكين، ذهب عمله هبا وإن كان مخلصا بذلك. ومن تابع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يريد وجه الله وإنما يريد الرياء والسمعة فهذا أيضا أصبح عمله هبا. فهذا تعلق هذين الأمرين التي تلازمك في كل أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة، هما متعلقين بإيش؟ بشهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك حتى يعرف الإنسان عظم شأن الشهادتين، مو هو أنني قلتها عند دخولي في الإسلام وانتهى الأمر، لا لا لم ينتهي الأمر، ليس أنك كنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص الآن أصبحت موحدا. نعم حين دخلت في الإسلام، لكن حتى تستمر على هذا التوحيد فلا بد أن تجتنب الشرك وتجتنب البدعة. فالشرك في عدم إخلاصك أو أن تدعو مع الله غيره، والبدعة في مفارقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته. وهذا معنى الشهادتين، أن تكون على التوحيد وعلى السنة موحدا لله في كل أفعالك وأقوالك الظاهرة والباطنة، وأيضا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتدعا في كل أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة. هذا لعله يعني إجمالا، وإن شاء الله في كتاب التوحيد قد شرحناه من قبل في تفصيل توحيد العبادة. يقول شيخ الإسلام تيمية بعد الشهادتين، يقول اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، يعني هذا الذي سوف أكتبه أو أقوله هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي، مثل حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو ناوأهم في بعض الروايات إلى قيام الساعة، وفي لفظ آخر حتى يأتي أمر الله رواية أخرى، وفي رواية أخرى أيضا حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال في حديث عمران، وهذا في حديث معاوية. فهنا قال الطائفة المنصورة، إذن هناك طائفة منصورة هذا اعتقادها إلى وقت الدجال، وهذا الاعتقاد هو اعتقادها، ومن اعتقد هذا الاعتقاد إن شاء الله يكون من هذه الطائفة. وقال الفرقة الناجية. يقال أن الفرقة أعم وأشمل والطائفة أخص، لكن الفرقة الناجية لابد أن تكون هي أتباع الطائفة المنصورة، لأنه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني الطائفة أخص من الفرقة. طيب الفرقة الناجية من هي أيضا التي تعتقد هذا الاعتقاد أو تتبع الطائفة المنصورة في هذا الاعتقاد، تتبعهم وتأخذ بأقوالهم وفتاويهم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق أمته فقال تفترق أمتي على افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره، وكذلك حديث معاوية بن أبي سفيان لما ذكر أيضا الفرق قال إلا الجماعة، يعني كلها في النار إلا الجماعة. كذلك حديث عبد الله بن عمرو الترمذي وغيره قال إلا ما أنا عليه وأصحابي، وحديث أنس أيضا قال إلا الجماعة، وحديث عوف بن مالك أيضا، وحديث سعد بن أبي وقاص وغيرها، يمكن 5 أو 6 من الصحابة يذكرون إلا الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال إلا ما أنا عليه وأصحابي. إذن من هم الطائفة المنصورة؟ الذين هم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سنته وأصحابه اللي هو الإجماع وهم الجماعة. ولذلك قال في الحديث الآخر هم الجماعة، يعني ما كانوا على إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا لا ففي حديث في الأحاديث هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ما هو عليه وأصحابه، في لفظ يقول ما عليه أنا اليوم وأصحابي، لكن اليوم هذه لم أجدها لأنها تذكر في بعض كتب الاعتقاد. عند أهل السنة ليس رجل معصوم واحد إلا من إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جماعة معصومة إذا اجتمعت إلا جماعة واحدة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة المعصومة الذين إذا اجتمعوا على شيء فهم معصومين، لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وكذلك فرد واحد معصوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما عليه الرسول وأصحابه إذا اجتمعوا، لكن إذا اختلفوا الصحابة في أمر فإيش ينظر؟ ينظر الدليل، ينظر الذي معه الدليل والحجة، حجته أقوى يتبع الدليل في ذلك. لا يقال مثلا بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا هذا ليس صحيح ولا يصح الحديث في هذا أنهم كالنجوم، لا هذا خطأ. لكننا نعرف أن الحق لا يخرج عنهم إذا اختلفوا، فهو مع أحد الطائفتين. يقول إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ضد أهل من؟ أهل البدعة والفرقة. أهل البدعة والفرقة، لأن من فارق إجماع الأمة وما كان عليه الصحابة يعتبر إيش؟ هذا هو صاحب الفرقة الذي فارق جماعة المسلمين. لا يقال للذين وإن كانوا قلة مثلا ملتزمين بكتاب الله وسنة الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال هؤلاء فارقوا جماعة المسلمين اللي هو الناس الموجودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم في آخر الزمان. فتبقى هذه الطائفة منصورة لأنها ملتزمة بما كان عليه رسول الصحابة. فالجماعة انظر إلى تاريخ الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه الجماعة، فما أجمعوا عليه هو الجماعة. فإذا جاءنا واحد وخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو مجموعة أو أمة من الناس خالفوا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول أنا ومجموعة قليلة نخالف هؤلاء الجمع الكثير، صحيح أن عندنا أدلة وهي التي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن هذا هو جماعة المسلمين. نقول لا، هؤلاء فارقوا جماعة المسلمين، هؤلاء فارقوا الإجماع وفارقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز اتباعهم، وإنما يجب اتباع ما عليه الجماعة الأولى وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا التعريف، هذه أركان الإيمان الستة، وهذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة الذي جاء في حديث جبريل الطويل، وهو الحديث المشهور الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وهو أحسن سياقه اللي هو في مسلم، ولذلك يعتمده الشراح كثيرا يعني أو الذين يستدلون، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وسبب هذا الحديث أن ابن عمر كان في الحج فجاء رجلين من أهل العراق وهو يحيى بن يعمر والحميدي، فقال يحيى بن عمر فوددنا أن نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا ابن عمر يقول فاكتنفته أنا وصاحب، يعني هذا جاء عن جنبه هنا والآخر عن يساره، يقول فظننت أن صاحبي يكل إلي الحديث، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن أناسا عندنا في العراق يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم يطلبون العلم، وإنهم يقولون لا قدر وإنما الأمر أنف، يعني نحن نستأنف أمورنا ولم يقدرها الله عز وجل. فقال أبو عبد الرحمن بن عمر إذا أدركتم أولئك فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. قال إن أبي عمر بن الخطاب حدثني أنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش في آخر حياته، كانوا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قلت فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا ركن واحد لكنه اسمه الإحسان، ومعناه الإحسان في إيش؟ فيما تقدم من الإسلام والإيمان، يعني الإحسان في العبادة، لأن العبادة هي أمور ظاهرة وأمور باطنة. فالأمور الظاهرة هي أركان الإسلام، هذه أعظم أمور العبادة الظاهرة أركانه، وأعظم الأمور الباطنة أركانه الستة هذه. فهذين الأمرين من أخل بهما يقع في الكفر، إما الكفر الظاهر وإما الكفر الباطن اللي هو النفاق في الإيمان. ثم الإحسان أن تحسن في هذين الأمرين. كيف أحسن فيهما؟ أنك تكون في عبادتك الظاهرة وعبادتك الباطنة كأنك تشاهد الله عز وجل أو كأنك تنظر إلى الله. فإن علمت وهو يقينا في الدنيا أنك لا تراه، فأنت أيضا لا بد أن تعلم حتى تكون محسنا أنه يراك وأن الله يسمعك ويبصرك وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسك وأخفى من ذلك، أي ما لم توسوس به نفسك لو وسوست به نفسك علمه الله، والله عز وجل يعلم السر ويخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا كله إذا استحضرته في العبادات، أي عبادة قولية أو فعلية ظاهرة، وكذلك العبادات القلبية في الوجل والخوف واستحضار عظمة الله عز وجل ومعرفة أنه يعرف خفاياك، فمهما يوسوس الشيطان تبادر مباشرة بالاستعاذة من شره وتنفث عن يسارك وتستغفر الله، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغال على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإحسان. ثم ذكر له قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن كل سائل ومسؤول عن الساعة هما في الجهل سواء. ثم قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. وهؤلاء الحفاة العارة العالة رعاء الشاه هم العرب، يعني كانوا بالنسبة للفرس والروم يسمونهم هؤلاء الحفاة العراة. فقال إذا وجدت أن العرب ملك الدنيا فهذا من علامات الساعة، وفعلا ملك الدنيا في عهد بني أمية وبني العباس وفتحت الفتوحات، وجاء فيها أنهم يتطاولون في البنيان. التطاول في البنيان من زمان إلى زماننا هذا وصل التطاول في البنيان ما شاء الله إلى قمته، وخاصة عند العرب، فأطول بنيان في العالم وين؟ عند العرب، عند الحفاة العراة العالة رعاء الشاه الذين كانوا حفاة عراة، فهم الآن يتطاولون في البنيان. إذن هذا من أماراتها، أي قربة الساعة، وفيه أدلة على ذلك، وأنا تكلمت عن هذا في أشراق الساعة، ذكرت بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة في هذا الأمر. طيب، هذا الحديث العظيم اللي هو حديث جبريل استدل به ابن عمر في باب القدر على البراءة من أولئك الذين أحدثوا فتنة القدر، قالوا لا قدر، الأمر أنف، يعني نحن نستأنف أعمالنا وليس الله قد قدرها وكتبها علينا أو خلقها، لأن الله بزعمهم لا يخلق الذنوب، لا يخلق المعاصي، وقد كذبهم في ذلك لأن كل شيء بقدر الله عز وجل، وسوف نأتي إلى تفصيل عن باب القدر إن شاء الله. لكن إذن مجمل اعتقاد أهل السنة الذي سوف يدور عليه الحديث في هذا الكتاب هو هذه الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي القاعدة الأصل أو القاعدة الكبرى في مسألة الصفات، وهو أن أهل الإيمان بالله يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه في القرآن، وما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة. الإيمان هذا إيمان تسليم وتصديق ونعتقد ما فيها من المعاني، وليس معرفة بالكيفية التي في هذه الصفات، لأننا لا نكيف الله ولا نحيط به علما، فلا نطلع على كيفيته، وإن كان له كيفية يعلمها هو سبحانه، فلصفاته حد هو يعلمه سبحانه، لا يعلمه أحد غيره، لكننا نعرف معاني هذه الصفات، فإذا جاءنا أن الله عليم عرفنا أنه يعلم وأنه يعلم كل شيء وأنه أحاط بكل شيء علما، لكن لا نستطيع أن نعرف تفاصيل ودقائق علم الله عز وجل لكل شيء، لأن حتى تعلم ذلك لابد أن تكون عالما مثله حتى تحيط بكل ما علمه، ولكنك تعرف إجمالا أن الله أحاط بكل شيء علما وأنه على كل شيء وأنه عالم بكل شيء وأنه بكل شيء عليم. فكذلك أهل الإيمان يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء الوصف كان إثباتا أو إيش أو نفيا، يعني يثبتون لله ما أثبت لنفسه وينفون عن الله ما نفى عن نفسه. طيب، وما لم يرد فيه إثبات أو نفي؟ تقف، أي لا تتدخل فيما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم. طيب، إذا جاءنا واحد قال لكن أرى أن هذه الصفة كمال فلماذا لا أثبتها؟ نقول لا تثبتها إلا بدليل، لا تثبتها إلا بدليل، لأن الله أعلم بنفسه منك. قال طيب إذن أنفيها، نقول لا، لا تنفيها إلا بدليل. طيب ماذا؟ أسكت عما سكت عنه الله ورسوله، فلا تأتي إلى صفة تظن أنها صفة كمال ثم تقول أثبتها، نقول لك لا تثبتها إلا بنص، فقال إذن أنفيها، نقول لا، لا تنفيها إلا بنص. طيب ماذا أصنع؟ أسكت، كف عنها. وهذه قاعدة عند أهل السنة، وهذا معنى الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنك تثبت ما أثبت الله وتنفي ما نفى الله، وتثبت ما أثبت رسول الله لربه لأنه أعلم الخلق بالخالق، وتنفي ما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو فرع من فروع التعطيل، فهناك تعطيل أنك تعطل الشيء مرة واحدة فتنفي عنه ما أثبت لنفسه، فتقول ليس لله وجه أو ليس لله يد، وهكذا تنفي. الإخوان الذين لا ينتبهون للدرس إما أن ينتبهوا وإلا يخرجوا من المسجد. أنا بأسكت الآن، بعد قليل بأسمي وأشير إلى أشخاص لا ينتبهون للدرس وأقول لهم أخرجوا. يقولون الإمام مالك كان عنده رجلين أشدة، اللي ما ينتبه أو ينام يحملونه ويرمونه خارج المسجد. فأنا بأشوف لي ناس ما شاء الله أشدة يحملون اللي ما أشوفه ينتبه ويشيلونه ويرمونه برا المسجد. إن شاء الله بعد هالكلام لن يعني إلا ينتبه. قال: من غير تحريف ولا تعطيل قلنا التعطيل أن تعطل الصفة تماما، فيقول مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر كما تقوله المعتزلة، هذا إيش؟ هذا تعطيل كامل. طيب التحريف، قالوا التحريف هو نوع من التعطيل، وهو أنك تبطل المعنى الحق وتأتي بمعنى آخر لم يرده الله ولم يقله الله عز وجل ولم يقله رسوله. قالوا مثل قولهم الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى، استولى هذه لا تصح بمعنى استوى، وإنما استوى معناها العلو والارتفاع، ليس معناه الاستيلاء، لأن الاستيلاء يكون عن مغالبة، فمن ذا الذي يغالب الله على عرشه؟ من هذا الذي يغالب الله على عرشه حتى استولى الله عليه؟ ولذلك يقول السلف أن هؤلاء الذين قالوا بأن استوى بمعنى استولى أدخلوا لاما في الكلمة، مثل ما أدخل اليهود النون في حطة، قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، حدة في شعيرة، يستهزئون بما أمرهم الله وأمرهم به رسوله موسى، وهو أنهم أمروا أن يدخلوا بيت المسجد الأقصى في المقدس وهم يقولون حطة، يعني حطة يا رب عنا ذنوبنا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فأمروا بذلك وأن يدخلوا ركعا، وهذا من معاني السجود، فدخلوا يزحفون على آساتهم، فهذا من الاستهزاء وتغيير ما أمر الله به وأمر به رسوله. هؤلاء مثلهم، يقول ابن القيم هم مثل هؤلاء، هؤلاء أدخلوا النون وهؤلاء أدخلوا اللام، قالوا استوى يعني استولى، فأدخلوا اللام في استوى، وهي ليست من معاني استوى بأي وجه من الوجوه، وهذا يسمى تحريف، وهو فرع التعطيل، لأنه عطل المعنى الأصلي. إذا قلت استوى بمعنى استولى عطلت المعنى ليش الصحيح، الذي هو أنه استوى بمعنى على وارتفع وبلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه، مثل ما تقول استوى الزرع أو استوى على سوقه، يعني بلغ المنتهى في نموه وارتفاعه، ما بقي إلا الحصاد، مثل ما تقول استوى الطعام، يعني بلغ الغاية والمنتهى في نضجه وارتفاعه، ما بقي إلا أن يحترق، وتقول بلغ أشده واستوى، اللي هو الرجل بلغ 40، اللي هي غاية القمة في نموه وقوته وشدته وارتفاعه، ما بعده إلا الضعف، سوف يضعف بعد 40، وهكذا. فتجد معنى استوى في لغة العرب تخالف هذا المعنى الذي يدعونه أولئك وتحريفهم إياه، ولعله يأتينا في موطن هشام. ومن غير تكييف ولا تمثيل، بعضهم قال التكييف هو التمثيل، لكنهم أيضا حاولوا أن يصفوه مثل ما وصفوا التحريف والتعطيل، فيقول التمثيل أن تقول إن الله عز وجل في صفاته ككذا، مثل كذا، مثل ما تقول قال الإمام أحمد الممثل، وكذلك إسحاق بن راهوية، الذي يقول لله وجه كوجهي أو يد كيدي، قالوا هذا ممثل وهذا كفر، خرج من الملة أيضا، مثل المعطل، لأن هؤلاء يعبدون صنما وأولئك يعبدون عدما. قالوا والتكييف أليس هو نفس التمثيل؟ قالوا بعضهم يقول هو نفسه مثل ما قلنا في الأول، وبعضهم يقول التكييف يكون في الأفعال وليس في الصفات الذاتية، يعني لما يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فتجده يقول كنزولي كذا وكذا، يشبه، أو كنزولي أنا، أو يشبه الأفعال بالأفعال. فقالوا الذي يمثل الأفعال بالأفعال هذا مكيف، والذي يمثل الصفات الذاتية بصفاته فهذا ممثل. بعضهم يفرق هذا التفريق ولا مشاحة، هو التكييف فرع التمثيل، هو لم يكيف إلا لأنه مثل الله بخلقه، فلذلك الله عز وجل جاء بنفي التمثيل وينتفي ما وراءه، وقال ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولا تضربوا لله الأمثال، كل هذا في النفي المثلية لله عز وجل. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي يؤمنون بأن الله ليس له مثيل من مخلوقاته، لا يماثل الله أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في مفعولاته. هل أحد يستطيع أن يأتي بمخلوقات مثل ما خلق الله؟ يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ ما يستطيع. إذن لا، ليس كمثله شيء، لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في مفعولاته نسميها. طيب ليش ما قلنا أسمائه ولا في أسمائه؟ بعض أسمائه لا يجوز أن تصرف لغيره، لكن هل قد يسمى أحد؟ نعم يسمى أحد، علي وعزيز وقادر وصالح أو كريم عزيز، والله عز وجل يسمى بهذه الأسماء، لكن هذا الاسم ليس على المسمى، فقد يكون بخيلا ويسمى كريم، وحتى لو كان كريما لن يبلغ في الكرم صفة كرم الله عز وجل. ولذلك الاسم قد يشترك كما قالوا، الاشتراك في الأسماء يحدث، مثل تصف الله عز وجل بأنه استوى وتقول للناس استووا، هم جلوس يعني قوموا وارتفعوا حتى تصلي مثلا بهم، لكن هل استواء كاستواء الله؟ لا، لكن الاسم واحد، قلت استووا استووا، وأن الله استوى، فليس ارتفاع الله كارتفاع مخلوقاته في الصفة، أما في الأسماء فتشترك الأسماء، لكن هناك من أسماء الله من تكون مختصة لله ولا يجوز التسمي بها، مثل الله والرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، وبعض الأسماء أيضا يكره أن يسمى بها، مثل الجبار المتكبر، أيضا هذا لا يجوز أن يتسمى به الناس. طيب، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، هنا شرح أيضا لما تقدم من إيمانهم بما وصف به نفسه، يقول فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ربنا عز وجل في كتابه والنبي في سنته، لأن هذا النفي كفر، لما تأتي الله عز وجل يثبت لنفسه الصفة وتأتي أنت تقول لا يوصف الله بذلك، هذا كفر، أنت كفرت الآن في الربوبية، ما نقول كفرت في الألوهية لأنك عبدت غير الله، لا، الآن كفرت في الربوبية، وهو أن تنفي عن الله ما قد اتصف به الله عز وجل، تنفي عن شيء من صفاته أو من أفعاله، لأن نفي أفعال الله أو صفاته هذا نفي للربوبية أو جحد للربوبية الله. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم اللي هو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرف عن مواضعه، يعني عن معانيه التي وضع عليها هذا الكلام، فإذا جاءنا كما تقدمنا في المثال الرحمن على العرش استوى، فما المعنى في استوى؟ على وارتفع وصعد، كل هذا من معاني استوى، ما نأتي نحن ونضعه على غير موضع فنقول استوى هنا بمعنى استولى، قد وضعنا على غير موضع، وهذا لا يجوز. طيب، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما هو حال أهل البدع، وضربنا المثال في صفات الله عز وجل، يحرفون الكلمة عن مواضعه سواء في الصفات أو حتى في الأمور الأخرى في أبواب الاعتقاد غير الصفات، يعني ليس فقط في أبواب الصفات، حتى في أبواب الإيمان وفي الأسماء والأحكام، يأتون مثلا إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها على المسلمين، فهذا تحريف عن الكلمة عن مواضعه ولا لا؟ لأن هذه الآية نزلت على معنى الكفار، فلماذا تجعلها في أناس المسلمين؟ هذا مثله، هذا تحريف الكلمة عن مواضعه، وهو أيضا تغيير المعنى أو تغيير الكلام، التحريف يكون إما تغيير الكلام أو تغيير المعنى، فتحرف الكلام وتقول أن يعني تسميه بغير اسمه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الخمرة يسمونها بغير اسمها، يسمونها شراب روحي، طيب تغيرت هي؟ ما تغيرت، أو شراب مفرح، فهم يغيرون اسمها حتى يستحلونها بعد ذلك، يقول لا، المحرم هو الخمر، هذا شراب روحي ليس خمر، فهل هذا يخرجه عن التحريم؟ لا يخرجه، لكنه عند الإبطال للدين وعند تحريف الدين يحرفونه بهذه الطريقة، إما يحرفون الاسم الكلم نفسه أو يحرفون المعنى، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حرم الخمرة لكن قصد خمرة العنب ولم يقصد خمرة الشعير والتمر مثلا، نقول هذا تحريف، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمرة والخمرة تصنع من هذه الأشياء، لكن كان مشهورا عندهم خمر العنب، وأيضا كان مشهورا عندهم حتى هذه الخمور التي خمر التمر وخمر الشعير لأنه كان موجودا عندهم، فالشاهد أنه إما أن يحرف الكلم أو يحرف المعنى، فيوضع الكلم على غير مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، والإلحاد كما قلنا الإلحاد هو الإنحراف، الإنحراف بأي شيء سواء الإنحراف الكبير أو الإنحراف القليل، لا يجيزونه أهل السنة، يجب التسليم لآيات الله كما جاءت وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسر لنا القرآن وبين لنا المعاني، فلا نلحد في آيات الله، لا نحرفها ولو تحريفا يسيرا. لأن كلمة الإلحاد، الإلحاد هو الميل، مثل ما يقال حفر القبر ثم إيش؟ ألحد، يعني مال عن الوسط هنا إلى الجانب فحفر لك لحدا، هذا معنى الإلحاد، أن تميل. الميل اليسير ما يجوز عندنا، بل يجب التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. طيب، قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما تقدم، لأنه سبحانه وتعالى. طيب لماذا هم لا يكيفون ولا؟ قالوا لأنه هو سبحانه لا سمي له. السمي المسامي، والفلان يسامي فلانا يعني ندا له ومساويا له، يقال ومأخذ من السمو مثلا، هذا يقول سمى فلان وسمى فلان، وهما متساميان يعني متساويان، فلا سمي له ولا كفء له. أيضا الكفء هو الند لهذا، قل فلان كفء لفلان يعني ندا له، ولا ند له ولا يقاس بخلقه. طيب لما عرفنا أنه لا ند له ولا كفء له، إذن بطل القياس، لأن القياس عمدته ماذا؟ القياس ما عمدته؟ المشابهة، أن تقيس الأشياء على مثلها كما قال عمر رضي الله عنه، فيرى الأشياء ومثله وشبيهها، فلا يقاس بخلقه، اللي هو قياس التمثيل وقياس الشمول يسمونه. قياس التمثيل اللي هو مبني على الرؤية، أشياء رأيتها مثل هذا الكأس رأيته فأعرف أن الكؤوس التي من بلاستيك وعلى هذا الشكل هي مثله، تعرف أنها الغائبة عنك مثل هذا العيني، هذا عشان أشرب يعني. فتعرف أن الكأس الغائب مثل هذا الكأس الموجود، هذا يسمونه إيش؟ العيان، رؤية العيان، يسمى قياس التمثيل. قياس الشمول، قياس الشمول أنك تسمع بالشيء وقد تراه تحسه، ثم تسمع بأشياء أخرى يعني تشبه به فتقول نعم هذا الوصف إذن يشمل كل تلك الأوصاف التي سمعت عنها، لكن إذا كنت عاينتها يصبح قياس تمثيل، لكن إذا كنت لم تعاينها يصبح قياس إيش؟ شمول. فإذا جاءك واحد يحدثك عن شيء فجاء آخر يحدثك تقول نعم هذا مثل هذا الذي حدثني عنه فلان، فيشمل كل شيء مثله. وقياس الشمول أوسع، قياس التمثيل يكون أضيق، لأن الأشياء التي تراها أقل من الأشياء التي تسمعها، ولذلك العلماء يكونون عميان كثير منهم، لكن الصدهان قليل، تجد إنسان أصقه يكون عالما إلا ما ندر، لأن هذا أشمل وهذا أضيق يعني. لكن العيان أشد حسا من السمع، العيان المشاهد أشد حسا من السمع. قال ولا يقاس بخلقه، نقول هو هذا قياس التمثيل وقياس الشمول. طيب قياس الأولى ها يجوز في حق الله؟ نعم يجوز في حق الله، وهذا يغلط في بعضهم ينفيه، يقول لا إن صفات الله عز وجل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أما القياس فلا يدخل بأي وجه من الوجوه. نقول نعم لا يدخل قياس التمثيل والشمول الذي هو بين الأشياء المتشابهة، أما قياس الأولى فالله عز وجل أثبت في كتابه، قال ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل له المثل الأعلى، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأحكام الشرعية، لما قال رأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين الله أحق بالوفاء، يعني من باب أولى أن تقضيه، يعني هذا دين الخالق عز وجل، هذا حتى في الأحكام الشرعية. فنقول حتى في الصفات، نقول في صفات الله عز وجل إذا جاء نص فتقول من باب أولى أن الله عز وجل منزه عن كذا وعن كذا وعن كذا، فإذا نزهت من هم دونه من المخلوقات فالله عز وجل أشد تنزيها في ذلك، وهكذا. طيب فإنه سبحانه أعلم بنفسه، طبعا هذا بيأتينا إن شاء الله في أصول الاستدلال عند أهل السنة في آخر الكتاب يمكن، لكن نجملها هي الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقياس الأولى، ويسمونها أيضا يجملونها يقولون طاعتان واتباعان، الطاعتان هي طاعة الله وطاعة رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والاتباع عنهما اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع، واتباع التي هي أحسن وهي قياس الأولى، يعني طاعتان واتباعان. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا. لا شك أن الله أعلم بنفسه، أعلم بنا منا بأنفسنا، فهو أعلم بنفسه سبحانه. ولذا قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأصدق قيلا كما أخبر عن نفسه سبحانه، وأحسن حديثا من خلقه، أي فيما يصف، فيما يقول الله عز وجل. فالوصف الذي يذكره الله ليس كوصف غيره من الناس. فمثلا لما يأتي الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل عبر باستوى، جاء بكلمة استوى. لا تجد في اللغة العربية أي كلمة توازيها في المعنى. فإذا قلت مثلا على، نقول بس على ما تكفي، هي من معانيها لكن لا تكفي، ارتفع ما تكفي، صعد ما تكفي، نقول بلغ الغاية، هكذا تفسير استوى، بلغ الغاية والمنتهى في علوه وارتفاعه واستقراره على عرش، لأن بلغ الغاية والمنتهى هذا معنى استوى، كما وصفنا لكم في ما عبر فيه في غير صفات الله عز وجل، يعني بلغ أشده واستوى، يعني بلغ الغاية في نضجه، استوى على سوقه يعني الزرع، يعني بلغ الغاية في نضجه، بعده سوف يفسد الزرع أو يحصد. طيب، ثم رسله صادقون مصدقون، يعني في ذلك لأنهم جاءوا بالصدق وصدقوا به، وهم لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصف من المخالفون للرسل، سواء في توحيد الله في عبادة غيره أو في وصفهم لله عز وجل وتنقص في شيء من أمور ربوبيته سبحانه. قال: وسلام على المرسلين، لسلامة وصفهم من الخطأ والنقص، والحمد لله رب العالمين. يقول: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب والخطأ، أيضا لا نقص ولا عيب ولا خطأ فيما وصف الأنبياء ربهم به. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني يقول هذه أيضا من قواعد أهل السنة الصفات، يقول أن في القرآن والسنة تجد نفي وإثبات، مثل لا إله إلا الله نفي وإثبات، كذلك في وصف الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا نفي وهنا إثبات، ومثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي وإثبات الحياة والقيومية لله عز وجل. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني هؤلاء هم أهل السنة في هذا الباب، باب الصفات، فقعد الآن القاعدة الثابتة في صفات الله عز وجل أو في ما يقال في الصفات، وهذه أعظم القواعد، يزاد عليها قاعدتين مهمة في الصفات، وهي رد على أهل البدع. هاتين القاعدتين أهم في قواعد الصفات، وهو أن الكلام في ذات الله كالكلام في صفاته، فتجد أن الجهمية والمعتزلة يثبتون أن لله ذاتا، وإلا إذا لم يثبتوا أن هناك ربا موجودا فهم ليسوا مسلمين أصلا، وإن ادعوا ذلك بل هم كفارا، إذا قالوا ليس موجود هذا كافر، ما في كلام، هذا ملحد وزنديق. طيب، إذا قالوا إن الله موجود، نقول يعني موجود سبحانه، هناك ذات موجودة، قالوا نعم، نقول والصفات أيضا قولوا فيها كما قلتم في الذات، اثبتوها إثبات وجود، فذات الله ليست كذوات المخلوقين، أليس كذلك؟ قل نعم ليست كذوات المخلوق. نقول وكذلك الصفات، قولوا له صفات ليست كصفات المخلوقين، فما قلتموه في الذات قلوه في الصفات. هذه القاعدة الأولى في الرد على الجهمية والمعتزلة. الرد على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أيضا بقاعدة أخرى، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فأنتم تقولون أن الله سميع بصير له وجه وعينين ويدين، يثبتون ذلك الأشاعرة نقول تثبتونها كما يليق بالله عز وجل. طيب لماذا لم تثبتوا القدم لله عز وجل والغضب والحب وغيرها من الصفات؟ قالوا لا هذه تليق بالله وهذه لا بد لها. كما قلتم في هذه أنها لا تشبه المخلوقين، لا تشبه صفاتهم، أثبتوا ما مر أيضا في الكتاب والسنة من الصفات الأخرى وقولوا ليست كصفات المخلوقين. فما قلتموه في بعض الصفات قلوه في البعض الآخر، إثبات وجود لا تكلم في الكيفية، لكن تثبت هذه الصفات والمعاني التي ثبتت عندك. هاتين القاعدتين هي أهم ما كان يستدل به القدامى من أهل السنة إلى المتأخرين. عاد بعضهم يفرع قواعد من الصفات لكنها ليست كهذه القواعد في الأهمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، يعني جملة الإيمان بأسماء الله وصفاته، ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. وهذا الحديث أنها تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن، هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء، من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري. أبو الدرداء عند مسلم وأبو هريرة وأبو سعيد عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: ومن يقدر على ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهي أيضا صفة الرحمن، كما في صحيح البخاري أن قوما كان يصلي بهم أحد الصحابة إماما، فإذا قرأ الفاتحة والسورة ختم يقول هو الله أحد، فقالوا: إما أن تجتزئ بها، يعني تقرأها هي بعد الفاتحة، وإما أن تجتزئ بالسورة التي قرأت. فقال: لا، تريدونني هكذا وإلا التمسوا إماما غيري. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: إن الله يحبه لمحبته إياها. فهذا دليل على أن سورة الإخلاص هي صفة الله عز وجل، أي أنها جمعت صفات الله عز وجل في هذه السورة التي لا تجاوز سطرين. يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة التي إذا قرأتها ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن، إيش فيها من التوحيد والإخلاص؟ قالوا: هذه جمعت أنواع التوحيد كلها، لأن قولك قل هو الله أحد هذا معنى لا إله إلا الله، لأن أحد يأتي في النفي والإثبات، فتقول: هل أحد في الدار؟ أحد في الدار. تقول: لا أحد في الدار، هذا النفي، ما تقول لا واحد في الدار، هذا مو في اللغة. النفي يأتي لا أحد وتأتي تسأل هل أحد؟ لا أحد. فكذلك هنا قال قل هو الله أحد، يعني الذي تقول لا أحد مثل هذا الأحد سبحانه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في مفعولاته سبحانه. طيب ما صفة هذا الأحد سبحانه الذي ليس مثله أحد؟ بل سوف يختم السورة لأنه لا كفأ له، لم يكن له كفوا إيش؟ أحد. فلا أحد كفء الأحد، لا أحد كفء لهذا الأحد الذي هو الله عز وجل، فجاء في النفي والإثبات. طيب قال الله الصمد، يعني هذا الأحد هو الصمد سبحانه، وهو الذي تصمد له الخلائق أجمعين، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، وكل ما جئت من صفات فتذكر فيها الكمال والمنتهى في هذه الصفات الذي لا يبلغه تقدير المقدرون ولا تصور أي أحد يتصوره في نفسه، لا يبلغه أحد. فإذن الصمد بلغ هذه الغاية والمنتهى. وقالوا أيضا السلف من التابعين وغيرهم في تفسير الصمد أنه الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذا معنى الصمد لأنه يرجع إلى الصمود والصموت، فيقال صخرة مصمتة ومصمدة، يعني ليس فيها تجاويف، صخرة ليس فيها تجاويف، وقال صخرة مصمدة. فالصمد أي لا جوف له سبحانه، لا يأكل ولا يشرب، لا لم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء، وهذا تفسير أيضا للصمد. قال فهو الذي لا جوف له، وهو من قال لم يلد ولم يولد، أي لم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء سبحانه، بل هو الخالق لكل شيء. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا كفأ له ولا ند له ولا مثيل له، ولن ترى أبدا أو تسمع لأحدا يوازي أو يماثل أو يكافئ الله عز وجل في أي شيء من صفاته أو أفعاله أو في مفعولاته. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أيضا دخل في هذه الجملة في الصفات ما جاء في صفة الله عز وجل في هذه الآية العظيمة. أي آية؟ آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب وهو أبو المنذر وهو من علماء الصحابة وحفاظ الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فسأله الثالثة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني اهنأ بهذا العلم، حيث أنك عرفت أعظم آية في كتاب الله عز وجل من غير أن أعلمك إياها، بل بسبب تدبرك وفهمك للقرآن وعلمك الذي أعطاك الله عز وجل وصلت إلى هذا المعنى أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنأ بالعلم الذي هو فتح من الله ونور من الله عز وجل قذفه في قلب العبد في تبصره وتدبره للآية. هذه الآية التي بلغت هذا الشأن، ما العظمة التي فيها من صفات الله عز وجل؟ هي أيضا جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية الله وألوهية وأسماءه وصفاته. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلمة التوحيد وتكلمنا عنها. ثم ذكر الحي القيوم، الاسمين الحي والقيوم، هذين الاسمين يقال جمعت أيضا الأسماء والصفات كلها، لأن لا تقوم أي صفة إلا بالحياة، لابد أن يكون حي حتى يكون عظيما كريما عليما سميعا بصيرا، لابد أن يكون حيا، فالحياة تجمع الصفات كلها، ولا يبلغ المنتهى في تلك الصفات حتى يكون قيوما، لأن القيومية هي أعلى الصفات، من اكتملت فيه جميع صفات القيومية على الغير، وهذا لابد أن يكون إليه المنتهى في سمعه وبصره وعلمه وإحاطته بكل شيء وقدرته على كل شيء، هذا لابد أن يصل إلى. فهذا الحياة أساس الصفات كلها، والأسماء لا تنبني إلا عليها، يعني لا صفات بدون حياة. ثم القيومية منتهى الصفات، ثم نزه الله عز وجل نفسه عما ينقص شيئا من القيومية، فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. لأن قد يقول القائل: أنا أقوم على شؤوني وكذا وأنا قائم عليها وقادر عليها مثلا الناس، لكن قيوميتك محدودة وليست شيء، ولا تقوم إلا إذا أقامك الله عز وجل ومكنك ويسر الأمر لك، لكن قيومية الله عز وجل أنت تأخذك سنة ونوم، تنام وربما تغفل، لكن الله عز وجل لا تأخذه السنة وهي النعاس، وهي الخفقة من النعاس، ولا نوم. فالحياة هنا تنزيه عن الموت، والقيومية تنزيه عن أيضا الوفاة التي هي شبيه الموت وهي النوم والسنة. فنزه الله نفسه بهذين الاسمين التي جمعت له الأسماء والصفات كلها، فهو قيوم السماوات والأرض، أي قائم على شؤون الخلق أجمعين، مالك لما في السماوات والأرض، خالق له، مقدر كل شيء فيه، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك حي لا تموت، والإنس والجن يموتون. وقال في الحديث الآخر، في حديث عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه، يعني الآن في الدنيا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، السبحات هي مواطن السجود منا، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني إيش يحترق؟ تحترق كل شيء، حتى النيران، النيران تحترق ولا ما تحترق؟ يأتيها شيء أعظم منها، النار يوم القيامة أعظم من نيرانكم هذه ولا لا؟ أعظم من براكينكم والنيران اللي عندكم كلها، نار جهنم. وهي إذا دل فيها الجبار رجله عندما تقول هل من مزيد، تصيح من عظيم ما أصابها، وتقول حسبي حسبي وعزتك، قطن قطن، يعني يصيبها من الشدة والكرب ما يصيبها، هذه نار جهنم. فإذا لو كشف الله وهذا قدمه، لو كشف الله وجهه في الدنيا احترق كل شيء. فهذا الخالق لكل شيء سبحانه، سبحانه ما أعظم شأنه. ولذلك ينزه الله عز وجل عن السنة التي هي النعاس، نزه نفسه والنوم. قال له ما في السماوات وما في الأرض، أي له خلقا فهو خالقه، وله ملكا فهو مالكه، وله قدرة في التصرف فيه سبحانه، فهو على كل شيء قدير في خلقه. فكل ما في السماوات والأرض لله عز وجل ملكا وخلقا وقدرة عليه وعلما به، أحاط بكل شيء علم. وهذا هو الخلق الذي سماه الله عز وجل لنا في كتابه. ما الذي أخبرنا الله عن مخلوقاته؟ ها، السماوات والأرض وما بينهم، في شيء ثاني؟ ما فيه إلا ما فوق السماوات والأرض اللي هو الماء والعرش، والله فوق العرش. وسوف يأتي ذكر هنا يعني ما فوق السماوات. قال وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن العظيم سبحانه الذي له هذه العظمة والجلال لا أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن الله لهذا المخلوق أن يشفع، لأن الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلا يأتي أحد يقول أنا يوم القيامة سوف أشفع، فنقول كذبت، لأنه لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله، ولا يجوز لك أن تدعي أنك شافع وشفع، لأن هذا تألي على الله عز وجل، تدعي ما ليس لك وما لم يخبر الله أنه لك أو سوف يكون لك. فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن الشافع والمشفوع أن يشفع له. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا سعة علم الله. يعلم ما بين أيديهم اللي هو إيش؟ علم المشاهدة، علم الشهادة. وما خلفهم علم الغيب، يعني الله عالم إيش؟ الغيب والشهادة. وهذا الغيب كله، في غيب غير العلم، هل هو غير الغيب والشهادة في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني. فالله يعلم الخلق قبل أن يخلق، الخلق يعلمهم غيبا، ويعلم ما سيكون في الخلق في القادم من الخلق والمخلوقات وفي يوم القيامة، يعلمه غيبا، ويعلم المشاهد الذي يحدث يوما بعد يوم، ويخلق الله يوما بعد يوم أو في كل لحظة وفي كل ساعة، هذا يعلمه الله عز وجل علم المشاهدة. إذن الله عز وجل علم في الغيب من هم أهل الجنة وأهل النار، ومن الصادقين ومن الكاذبين. ثم جاءنا في كتاب الله ليعلم الله الصادقين وليعلم الكاذبين، من مراد بهذا؟ يعلمهم علم إيش؟ شهادة، بعدما علمهم علم غيب. فهم لم يخلقوا بعد ويحصل منهم الكذب أو يحصل منهم لك الصدق حتى إيش؟ يقع العلم المشاهدة الذي هو علم إيش؟ السمع والبصر. فالسمع والبصر لا بد أن يكون فيه مبصور ومسموع حتى يعلم علم سمع وبصر، وهذا علم الشهادة. الشهادة أن تسمع شيء وتبصره، والغيب أن تعلمه قبل أن تسمعه وتبصره. فهنا مع علم الله عز وجل في كل ما جاء في كتابه ليعلم، فإنما هو علم إيش؟ المشاهدة، وليس علم الغيب، فقد علمه الله غيبا وهنا يعلمه مشاهدة بعد الغيب. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا علم للخلق إلا ما علمهم الله عز وجل وما جاءهم في الوحي في الكتاب والسنة. ولذلك الإنسان يسأل العلم ممن؟ من الله عز وجل، يقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وقال الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، قالوا إذا اتقيت الله فيما علمت أورثك الله علم ما لم تعلم. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه، الكرسي هنا المراد به كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني موضع قدمي الله عز وجل الكرسي. ويخطئ من يقول أن الكرسي هنا بمعنى العلم كما يروى عن بعض التابعين ويروى عن غيرهم، لكن أخطأوا، والصواب ما قال ابن عباس أن الكرسي موضع قدمين. لماذا؟ نقول لأن كلمة كرسي ليست كرسئ من الكراس الذي هو محل الكتابة، كتابة العلم أو الأخبار، وإنما كرسي وليس كرسئ كما قال ابن قتيبة، قال فهذه مهموزة وهذه غير مهموزة، هذا الكرسي من الكراسي، كراسي الملوك التي تكون في مقدمة عروشهم ويجلسون عليها ويجلسون على عروشهم. فذكر في كتاب الله كرسي نبي الله سليمان، وذكر هنا الكرسي، وكرسي نبي الله سليمان لم يختلف أحد من المفسرين أنه إيش؟ كرسي الملك وليس علم نبي الله سليمان. فكذلك الكرسي هنا هو كرسي ملك الملوك، كرسي الله عز وجل، ولكنه أعظم من كراسي الناس هؤلاء. لماذا؟ لأنه وسع كرسي السماوات والأرض، وكما جاء في الأثر أن السماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، الترس هذا ما يتقى به في مبارزة بهذا الحجم، فإذا ألقيت في دراهم، الدرهم هكذا سبعة دراهم، هذه السماوات في الكرسي هكذا، انظر قدرها عند الكرسي، هذا كرسي الله عز وجل. وهذا للتقريب، وإلا فالله عز وجل أعظم من الكرسي، وما يقدر لا الكرسي ولا العرش أن يحتمل الله إلا بقوة الله عز وجل، كما جاء في الأثر وهو يرويها في السنة في كتبهم في كتب الاعتقاد، أن معاوية بن صالح يقول: أدركنا مشايخنا يقولون أن، ويروى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما خلق الله عرشه وخلق ملائكته حملة العرش، قالوا: لما خلقتنا يا ربنا؟ قال: لتحملوا عرشي. قالوا: سبحانك كيف نحمله وفوقه جلالك وبهاؤك ونورك وعظمتك. ثم عاودوا المسألة فقالوا: لما خلقتنا يا رب؟ فقال: لتحملوا عرشي. قالوا: سبحانك وكيف نحمله وفوقه بهاؤك وعظمتك وجلالك. يردون ذلك ثلاث مرات، فقال الله عز وجل لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله تحملكم وتحمل العرش قوة الله. فقالوها فحملوا العرش. يقول السلف: فلم يحملوا العرش بشدة أسرهم وخلقهم، ولكن بقوة الله حملوهم والعرش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين عظمة الحملة وهم الذين لم يحملوه بشدة أسرهم، قال: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة يخفق فيها الطير لا يقطعها. هذا أحد حملة العرش. فسبحان من وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يعني لا يثقله ولا يكرثه ولا يهمه ولا يتعبه أدنى تعب حمل السماوات والأرض والقيام بها، فهو قيوم السماوات والأرض سبحانه، وهو العلي العظيم، أي بلغ المنتهى في علوه وارتفاعه سبحانه، علو ذات وقهر وقدر، وهو العظيم الذي بلغ المنتهى في عظمته ويذل عنده كل عظيم. فهذه الآية يعني من فضلها أيضا أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة في قصة أبي هريرة مع الذي كان يسرق من صدقة رمضان. قال: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا مثل ما ذكرنا هنا ذكر الحياة، الله من أسمائه الحي وصفاته الحي الذي لا يموت. وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذا أيضا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن ما جاء في تفسيره في صحيح مسلم، وسوف يأتينا في أبواب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب السماوات، يعني إذا أوى الإنسان إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات السبع، رب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس شيء قبلك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك، وأنت الظاهر فليس شيء فوقك، وأنت الباطن فليس شيء دونك، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هذا رواه مسلم. أيضا يقولها الإنسان أنه لو كان عليه دين مثل جبل أحد لقضاه الله عز وجل. فهذا تفسير هذه الآية، هذا الحديث تفسير لهذه الآية. يعني الأول ما معنى هو الأول؟ الذي إيش؟ ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. ما يقال فليس تحته، قال ليس دونه، ونشرح هذا إن شاء الله. قال هو الأول والآخر. الأول والآخر هذه تسمى الإحاطة الزمانية، فالله هو الأول لا أولية قبله سبحانه. فمهما قدرت في الذهن أولية فالله قبل ذلك، مهما قدرت فالله قبل ذلك. لماذا؟ لأنه هو خالق الزمان، هو الذي يخلق الأشياء التي تقدر بها الأزمنة، فهو خالق الشمس والقمر بحسبان تحسبون بها الأهلة والشهور والليالي وغيرها، فهو الذي يخلق الأزمنة سبحانه، فهو قبلها، وهو أيضا إليه المنتهى، فكل شيء يفنى إلا الله عز وجل. ويقول عندما يهلك الناس أجمعين، يقول أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه سبحانه، لله الواحد القهار. فهذا الأول والآخر اللي هي الإحاطة الزمانية. طيب والظاهر والباطن الإحاطة المكانية، فتقول كل شيء له ظهر وبطن. أنت الآن تقول هذا بطني وهذا ظهري يقابله. وقال الله عز وجل وضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، أي من قبل أهل النفاق. فهنا الباطن والظاهر أيضا للأبواب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكره للأنهار نهر الجنة، قال أربعة أنهار من أنهر الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران النيل والفرات، والباطنان سيحون وجيحون. فالنيل والفرات من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هو الظاهر عنده، وسيحون وجيحون جهة الاتحاد السوفيتي. تعرفون الاتحاد السوفيتي؟ سيحون وجيحون تعرفونه. وهذا يبين خطأ من قال أن سيحون وجيحون هي أنهر في الجنة وليست هنا. أقول هي الأربعة كلها بتكون في الجنة، فليس هذه باطنان يعني أنها في الجنة، كل الأربعة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشياء معلومة وهي في الدنيا متقابلة، فسيحون وجيحون هي بالنسبة لمن عندها هي ظاهر، والفرات والنين بالنسبة لهم باطن، ونحن هذه بالنسبة لنا ظاهر، وسيحون وجيحون بالنسبة لهم بالنسبة لنا باطن، لأنه قبالته فهو البعيد، فالبطون يكون الأبعد والظهور يكون الأقرب لك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى النيل والفرات الظاهران، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم من جهته، فهو في جزيرة العرب، والفرات تحد جزيرة العرب من ها هنا والنيل من ها هنا. فهذا معنى الظاهر. إذن الظاهر فليس شيء فوقك، والباطن فليس شيء دونك. لأننا لو تصورناها قلنا لو خرقنا الأرض وخرقناها وخرجنا من الجهة الأخرى ثم خرقنا السماوات انتهينا إلى من؟ إلى الله عز وجل. لأن الأرض كرة والسماوات فوقها كرة، والكرة ليس فيها إلا جهتين، جهة سفل وهو مركز الأرض، يعني لو رجلين واقفين على الكرة الأرضية ثم خرقوا الأرض وتقابلوا بأقدامهم في وسط الأرض، كل واحد يشير إلى السفل هنا والعلو من الجهة الثانية. فإذا ظاهر الأرض، إذا العلو هو جهة السماوات، لأن هذا شأن الكروي، ولا يتصور فيها الجهات الست. فلذلك مثلا لما قال إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وين؟ في السماوات، لا تشير إلى السماء ولا لا؟ فالله أعلى من هذه السماء، والسماء هنا لما تشير لها كذا أنت أشرت إلى إيش؟ إلى العلو. تقول لا أنا أشرت إلى الأمام. أقول لا، في الشكل الكروي ما فيه إلا علو وسفل، فالسفل تشير هكذا. فلذلك إن قدرنا لكم هذا المثال حتى تخرق، هذا بإجماع الصحابة، مو بكلامي، نقل إجماع الصحابة، يقول شيخ الإسلام أبو الحسين بن منادي وابن حزم وابن الجوزي، إجماع الصحابة أن الأرض كرة والسماوات فوقها كذلك. وقال ابن عباس أنهم يدورون في فلكة كفلكة المغزل، يعني دوران الكواكب في مجراتها. وقال ابن عباس لو أن رجل ذهب إلى المشرق ورجل ذهب إلى المغرب لالتقيا. وهذا معناه، وهذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله دحى الأرض كما يدحو الصبي الكرة، يعني انتفخت حتى أصبحت كرة، والأرض بعد ذلك دحاها كورها. وذكر هذا ابن جرير في التفسير. فلا تظنون أن هذا الكلام لم يقله إلا المحدثون، يعني أو أنه حديث هذا الكلام، هذا كلام السلف. ولذلك شيخ الإسلام يقول لم ينكر كروية الأرض إلا الفلاسفة. شوفوا الفلاسفة اللي يعيروننا الآن يقولون أنتم ما تقولون كروية الأرض، هم اللي يدعون الحين، يقول لم ينكر كروية الأرض إلا الفلاسفة، هم اللي يقولون أن الأرض ليست كرة. أما أهل السنة فهم الذين يقولون أنها كرة. حتى قال شيخ الإسلام تيمية بل كل ما في الكون كروي، حتى الجنة كروية. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسط الجنة. قالوا هذا لا يكون إلا في الشكل المكور والذي هو دائري، وهذا يكون كالكرة. فهنا إذن تصبح الجهات المعنية جهتين، جهة علو وسفل، وهذا معنى الظهور والبطون اللي هي الإحاطة المكانية. فالخلق كله في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم، انظر حبة الخردل الصغيرة هذه في يدك لا شيء، فالخلق كله عند الله لا شيء، شيء يسير جدا. هل يخفى عليه شيء؟ قال وهو بكل شيء عليم، علم سمع وبصر. انظروا إلى عظمة الله مع هذا الكون الذي لا شيء عنده سبحانه، لكن يرى كل شيء، أعظم رؤية من كل شيء، من رؤية كل شيء، ويسمع كل صوت أعظم من سماع كل سميع في الخلق. فهو يسمع حتى الأشياء التي لا تسمع عندنا، وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن الله يعلم تسبيحه، ويعلم ويسمع كلام النمل والذر وما أدنى من ذلك من مخلوقاته. فكل صوت يسمعه الله عز وجل ويبصره سبحانه، بل يعلم الخافي من ذلك الذي لم يخلق، لو خلق كيف يكون خلقه له؟ فالله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون؟ طيب ما هو الذي لا يكون لو كان كيف يكون؟ مثل قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لا يكون، لن يردهم الله عز وجل، لكن أخبر الله كيف سوف يكون هذا الشيء لو فعله لو خلقه. قال وقوله وهو العليم الحكيم، أيضا هذا من أسماء الله العليم والحكيم، ويؤخذ منها صفة الحكمة، فلله الحكمة البالغة، والله عز وجل بكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما. العليم الخبير، والخبير يكون الذي خبر الأشياء بعدما علمها، أيضا خبرها بخلقها وتجربته لها وخلقه للأشياء، يعني ليس أنه يخلق عن علم فقط من غير عن خبرة بدقائق الأشياء وتفاصيلها، بل يخبر كل دقيق في هذه الأشياء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني كل حركة وسكون في هذا الكون فالله قد أحاط به علما، ما يتحرك شيء أو يسكن شيء إلا والله قد أحاط به علما. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هنا أيضا تفصيل بعد إجمال، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فالله عز وجل يعلم متى الساعة، ويعلم متى ينزل الغيث، ويعلم ما في غد، ويعلم المولود في الأرحام، ويعلم بأي أرض تموت الأنفس. فهذه مفاتح الغيب التي هي تجتمع لكل أحد أو يطلبها كل أحد، فهي كل يريد أن يكسب ويرتزق، فالله عز وجل يعلم كسب كل أحد ورزقه، ويعلم أيضا خلقه في بطن أمه وهو غيظ الأرحام، يعني عندما يكون نطفة وعلقة لا يعلم ذكر هو أم أنثى إلا الله عز وجل، أو أنه يسقط ولا يخلق إلا الله سبحانه، حتى يأتي وقت نفخ الروح عندما يصوره الله عز وجل يسأل الملك أذكر أم أنثى، فإذا أخبر الله الملك فتح الباب لمن شاء من خلقه، كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم. يقول هنا كشف الله العلم لهذا الملك بعد النفخ في الروح، يعني بعد مضي 120 يوم يفتح الله عز وجل باب العلم. وكذلك المطر لا يعلم متى يأتي الغيث إلا الله عز وجل، وعلم الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب قال ويعلم ما في البر والبحر، لأن كل ما في هذا الأرض أو في الكرة الأرضية إما بر أو بحر، فالله عز وجل يعلمه ويعلم أيضا تفاصيل ذلك، وهو ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل ورقة تسقط من الأشجار التي يهولك نظرها مثلا في وقت الخريف لما تسقط هذه الأوراق، كل ورقة يعلمها الله، وزنها وحجمها وذراتها وما فيها وأين تذهب وأين تسقط وأين تتحلل وأين تتجه، الله عز وجل كل هذا قدره ويعلمه سبحانه. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني لو كانت حبة في صخرة في وسط صخرة قد اجتنع عليها الصخر، الله يعلمها، فلا شيء يخفى على الله عز وجل. ولا رطب ولا يابس، لأن قالوا كل شيء هنا إما رطب أو يابس، كل شيء يعني هنا الآن جمع علم كل شيء بعدما فصل، إلا في كتاب مبين، أي هذا الذي علمه الله عز وجل أيضا كتبه الله عز وجل، علم هذه المخلوقات المشاهدة. طيب علم ما قبلها وعلم الله نفسه وعلم ما بعدها، هذا الله يعلمه وإن لم يكتبه في اللوح المحفوظ. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي هذا سعة علم الله عز وجل، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني الله عز وجل أخبر أن خلق الخلق وخلق السماوات والأرض وأنهم خلقوا لهذه الغاية، ليعلموا العلم النافع بأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن من اتسع علمه في ذلك خشي الله أكثر، إذا عرف قدرة الله على كل شيء وعلم الله بكل شيء هانت عليه الأمور كلها، وعبد الله ولم يلتفت إلى شأن الرزق ويهتم له ويغتم له أو يغتم لأمور الدنيا مهما أصابه فيها. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق أيضا اسم من أسماء الله، وأنه يرزق عباده سبحانه، ذو القوة المتين أي هو صاحب القوة القوي، المتين يعني الشديد، والمتانة منها الشدة، فلا أحد أشد قوة من الله، وقالوا هو أيضا من المتانة أنه يملك نفسه عند الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما في الصحيحين، وقال أيضا في الصحيحين ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ويعبدون غيره وهو يرزقهم ويعافيه سبحانه، وهو قادر على أن يقول كن فيكون يهلكهم في لحظة، لكن سبحانه ما أصبر، ما أعظم شأنه. ولذلك عند هذا الحديث يذكره البخاري وغيره عند هذه الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين من شدة صبره سبحانه على هؤلاء الكفرة. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عنه، طبعا السميع يعني بسمع يسمع به الأصوات، وبصير ببصر يبصر به كل شيء. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا إن الله كان سميعا بصيرا، يقول هكذا كما في سنن أبي داود بسند صحيح، وقال أبو داود لما ذكر هذا الحديث قال أبو هريرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع السبابة على عينيه والإبهام إلى أذنيه، وقال إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو داود وهذا الحديث يغيظ الجهمية، يعني يقهره، لأن فيه إشارة، فالإشارة هنا هل أحد من الصحابة يظن أن سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا، ولا يعلمون أنه سميع بسمع يعني يسمع الأصوات كما نحن نسمع الأصوات بآذاننا، والله عز وجل يبصر الأشياء كما نحن نبصر الأشياء، فالله سميع بصير سبحانه. قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل والقوة. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، هذه أيضا مشيئة الله حتى في آخرها، ولكن الله يفعل ما يريد إن إرادة كونية اللي هي المشيئة، إرادة كونية، لأن الإرادة إرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية اللي هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا بين أنه يعني مع أنه قد يقع لهم عسر في حجهم مثلا في العبادة قد يقع لهم عسر، لكن الله لم يريده شرعا وإن وقع لكم قدرا يعني مشيئة. وقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ها هنا ما يريد إيش؟ إرادة إيش؟ إرادة شرعية، لأنها الآن بين حلال وحرام، فإذا ما يذكر فيها في الحكم لأنه الإرادة الشرعية. وقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا أيضا من يرد الله أن يهديه الإرادة إيش؟ ها الكونية اللي مشيئة أيضا. يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني ما وجدت أن الإرادة ليس فيها أمر نهي وليس فيها تدخل لبني آدم في تغييرها فاعلم أنها إرادة إيش؟ كونية مشيئة. أما إذا رأت أن ممكن ابن آدم يتأخر أو يتقدم فيها فهذه الإرادة شرعية اللي هي الأمر والنهي اللي هي الشرع. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا أيضا إثبات المحبة لله عز وجل أنه يحب ويحب سبحانه. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل هذا فيه إثبات المحبة إن الله يحب ويحب. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أيضا فرق بين المحبة والرضا، فالرضا أمر آخر، فالله يرضى عن العبد مثل قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أيضا أسماء الله عز وجل، الله الرحمن والرحيم، متضمنة أيضا الرحمن والرحيم لصفة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أيضا صفة الرحمة وصفة العلم. وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا تخصيص الرحمة للمؤمنين. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، أيضا صفة الرحمة، كتب بمعنى أوجب على نفسه سبحانه، مثل ما يكتب على عباده الأشياء الشرعية يوجب عليهم ذلك. وهو الغفور الرحيم، أيضا صفة المغفرة والرحمة، فالله يرحم عبده، ومن رحمته أنه يغفر له ذنوبه فيغطيها. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أيضا هذا من صفة الرحمة وصفة الحفظ أن الله يحفظ العبد. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، أيضا هذا فيه إثبات صفة الغضب. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أيضا هذا إثبات صفة الغضب، وهنا عبر عنه كلمة أسخط الله، أسخطه يعني أغضبه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، آسفونا أي أغضبونا. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أيضا هذا فيه إثبات الكره ضد المحبة. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا المقت يعني أيضا البغض والكره وهو أشد الكره. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. طبعا الآيات كلها تثبت مجيء الله وأتيانه، إن الله يجيء ويأتي يوم القيامة، فالمجيء والإتيان هذه من صفات الله عز وجل. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا أيضا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، لأنه هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الوجه بالجلال والإكرام. طيب يقول واحد يبقى وجه ربك، يعني يبقى ذاته، ايش رايكم، يبقى الذات ولا يبقى الوجه؟ في الوجه. طيب اذا قال واحد يعني يبقى الوجه يفنى الذات، ما يبقى الا وجهه، ها يعني وش العباره، ها اطلاق الجزء على الكل، وش يعبر عنه؟ قال بقاء الصفه دليل على بقاء الموصوف، لأن لو لم يبقى الموصوف لم تبقى الصفة. أنت إذا لم يبقى الموصوف هل بقيت الصفة؟ لا. مثل عند العرب يعبرون، يعني العرب عنده يقول كم عندك رأس من الإبل؟ تقول والله عندي 100 رأس، يعني رؤوس بس والأجسام ما فيه. مو بهذا المقصود، المقصود بقاء الصفة دليل على بقاء الموصوف. وتقول عندي 50 رأس من الغنم، 50 رأس من كذا، هذا تجدونه في عبارات الناس. فإذا ليس فقط الجزء ويراد به الكل، لا، قولوا بقاء الصفة دليل على بقاء الموصوف. والوجه أعظم صفات الله عز وجل، تجدون ذكره أعظم الذكر في كتاب الله وفي السنة، بل أعظم رؤية. إذا لم ترى وجه الله عز وجل الذي هو وجهه سبحانه وصورة التي هي صورة، إذا لم تره في الجنة فهذا أعظم حرمان، إذا لم نره أعظم حرمان. ولذلك الله عز وجل توعد الكفار وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني هذا أشد العقوبة. ولذلك هي الزيادة التي وعدنا بها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، النظر إلى وجه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يسألك لذة النظر إلى وجهك. إذن وجه الله عز وجل أمر عظيم، ولذلك لما يكشف الحجاب عن وجهه في الجنة ينسى أهل الجنة كل نعيم من أوتوه من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، نسوا اللذات كلها في الجنة من لذة النظر، حتى أن أشكالهم ووجوههم تتغير وتكون أعظم جمالا من ذي قبل. طيب قال كل شيء هالك إلا وجهه، أيضا هذا في إثبات صفة الوجه، وأن كل شيء يهلك إلا وجه الله عز وجل، إلا الله عز وجل، لأن بقاء الصفة دليل على بقاء الموصوف. وإن جاء في بعض التفاسير يعني يقال إلا ما يراد أيضا به وجه الله، هذا في التفسير، ولكن ما عبر بالوجه إلا لأن الله إيش له وجه، له وجه. وإن قلنا مثلا في التفسير كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما ابتغي به وجه الله، يعني المخلص لله عز وجل الصواب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبقى لا يهلك، وأما كل شيء من الأعمال التي ليست مخلصة أو ليست صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكلها هالكة هباء منثورا، هذا أيضا يقال في التفسير. من أنكر الوجه لا شك أن أنكر الوجه والتكذيب به كفر، لكن بعضهم يتأوله تأولا فنبين له إثبات الوجه، فإذا أنكره وكذب به كفر، نسأل الله السلامة. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا أيضا في إثبات اليدين لله عز وجل، وأنه له يدين ثنتين فقط، وثنتين فقط ولا أكثر، ها ماذا تقولون؟ ثنتين فقط، قيل للشعبي لله يدين ثنتين، قال ثنتين فقط، ما يستنكف الواحد يقول فقط، لا أقول فقط ثنتين، لأن يعني ما جاء إلا هذا، ولم يثبت الله عز وجل نفسه إلا اليدين، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والتثنية حتى على قول المجازيين الذين يقولون بالمجاز، المجاز لا يدخل التثنية، لا يدخل إلا المفرد أو الجمع، هذا الذي يدخلون فيها المجاز المفرد أو الجمع، أما التثنية فلا تحمل إلا على الحقيقة، حتى المجازيين يقولون هذا، لكن عدل يغالطون من المتأولة فهم لا يعرفون ذلك، حتى لا يعرفون مذهب المجازية. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يدي الله بسطان سحاء الليل والنهار، ألا ترون ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، فإن ذلك لم ينقص ما في يدي الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج، ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، ينقص مثل هذا القدر حتى يضرب مثلا، وإلا هل يخرج الإبرة تخرج بشيء من البحر؟ يعني شيء لا يذكر، حتى بس يقدر أن هناك شيء خلق، وإلا لا مقارنة. سبحانه ما أعظم شأنه. وهؤلاء اليهود يقولون الله فقير يستديننا يستقرضنا، هؤلاء الجهلة لعنة الله عليهم، فهم لعنوا بما قالوا. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أيضا هذا فيه إثبات صفة العينين لله عز وجل، وإن جاء هنا الجمع لكن جاء في الحديث في الصحيحين، بل هو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدجال أعور وربكم ليس بأعور. قال أهل السنة والعور ضد البصير بالعينين، ضد البصير بالعينين. فبعضهم يناقش يقول نقول ليس بأعور نسكت، ما نقول له عينين أو لا، نقول إذا قيل ليس بأعور أنت بين أمرين، إما أن تقول أعمى أو تقول له عينين يفصل بهما. وليس لله مثل السوء بل لله المثل الأعلى، فتقول له عينين يفصل بها كل شيء، كما هو مذهب إجماع المسلمين. ذكر هذا الإجماع للكائي، ذكره صاحب الأربعين الهروي في الصفات، وذكره أيضا عثمان الدارمي في رده على المريسي وغيره، وذكره أيضا ابن خزيمة في التوحيد. فهو بالإجماع ولا شك أن الدليل نص عليه، لقيل ليس بأعوى معناه أنه يفسد بعينين سبحانه. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني، كل هذا فيه ذات العين لله عز وجل. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي سمع الله عز وجل منها الكلام لما وقع. ولذلك بعضهم يجي يقول لا سميع، الله سميع بصير، وهنا جاء التصريح بصفة السمع، فجاء قال قد سمع الله قول التي تجادلك، جاء بالفعل هنا سمع الله قول التي تجادلك، فقالوا المعتزلة وغيرهم قالوا يعني علم. نقول طيب قبل أن تخلق المجادلة هل علم الله عز وجل أنها سوف تجادل النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ تقول علم. طيب ما الذي حدث الآن؟ تقول علم، هو أعلم قبل ذلك، إذن في شيء آخر وقع، فهذا علم المشاهدة الذي هو بالسمع والبصر وليس علم الغيب. فسمع هنا يعني سمع الله بسمعه. وتقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، فوالله كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض حديثها، والله من فوق سبع سماوات سمع قولها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وهذه أيضا معية الله عز وجل. إذا قالوا وهو معكم، قال السلف المعية هنا المراد بها معية العلم، أي علم؟ أقولنا في علم الغيب وعلم الشهادة. إذا قال هو معكم أي علم؟ علم الشهادة، إنني معكما أسمع وأرى، هذا تفسير المعية. فإذا فسر عندكم معية خذوا هذه الآية نصا صريحا في تفسير المعية، إنني معكما أسمع وأرى، يقولها الله عز وجل لنبيه موسى وهارون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا أيضا إثبات السمع. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا كله في إثبات رؤية الله عز وجل للأشياء، أن الله يرى كل شيء. وقوله عز وجل وهو شديد المحال، المحال أي القوة والحيلة، الله عز وجل لا أشد منه. طيب هذا معنى شديد المحال، الحيلة والمكر، فالله لا أشد منه في ذلك، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أيضا هذا إثبات المكر لله عز وجل. ولا يقال المكر من باب المشاكلة، هذا قول الأشاعرة وقول الماتريدية، بل الله عز وجل له مكر يليق به، لأن المكر يكون حسنا وإن كان في الغالب مشهورا المكر السيء، لكن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، لكن الله عز وجل يمكر مكرا ليس سيئا، فهو يمكر بمن يستحق المكر، وكذلك يغضب على من يستحق الغضب عليه وغيرها. ولا تقولون يغضب على من يغضب على الله، مقابلة ولا مشاكلة، وهكذا في المكر نفس الشيء، وكذلك في الحيلة والاستهزاء والكيد، حتى قالها ابن جرير في الرد على من يقول في الاستهزاء أنه مقابلة وغير ذلك في تفسيره بأنه يستهزئ على الحقيقة، وذكر صور استهزاء الله بالمنافقين لما يأتون يوم القيامة في على الصراط ويطفأ نورهم ويسحبون، وقبل الصراط لما تصبح ظهورهم كصياص البقر كلما أرادوا أن يسجدوا لله وقعوا على ظهورهم، وهكذا ويعطون نورا ينطفئ تارة ويضيء تارة، هذا من استهزاء الله به. أو طبعا بعض الصفات تكون فيها نفس صفة الغضب، وش تقول فيها؟ هل الغضب صفة كمال من كل وجه؟ هم مع ذلك تصف الله بأنه يرضى. إذن المكر هل تكون أن الله عز وجل يمكر بكل أحد؟ لا، تقول يمكر المكر الحسن بمن يستحق المكر، عندما وكذلك الغضب نفس الشيء، الغضب في محل الغضب والضحك في محل الضحك، وهكذا. فكل الصفات الكيد المكر لا تجعلونها مقابلة، لا تقولون هي مقابلة لا أو مشاكلة لهم، لا، قلوا هي صفات الله عز وجل. لا، طبعا يحدث الله عز وجل ويتصف بالمكر يعني، لكن يحدث آحاده في وقت ما يستحق أن يمكر به، مثل الكلام المتعلق بمشيئته والغضب متعلق بمشيئته، فالله له صفة الغضب، لكن متى يغضب؟ يغضب في الوقت الذي لا يحسن فيه إلا هذا الغضب الذي يليق بالله عز وجل. طيب، وكذلك الكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكيد كذلك. طيب، نقف عند هذا، اللي يريد أن يتوضأ هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.